هل سبق أن تسبب علم الحديث في وحدة الأمة؟ علم الحديث هو أساس توحيد الأمة. إحنا كل عمره علم الحديث هو علم النقل. هو القرآن خلاص إحنا إيه الحمد لله مطمئنون تماما إنه محفوظ. اللعبة كله في السنة. يعني لك أن تعلم مثلا إن واحد اسمه عبد الكريم بن أبي العوجاء وضع وحده 12,000 حديثا. يقول وهم من الألوان خلونها نخلا عندنا لا الأمير الأمير قال أن أنت يا عدو الله بابن المبارك وإسحاق الفزاري ينخلانها واحدة وحين فيخرجونها. هو بيقول وضعت فيكم 12 حديث أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام. فودي أحاديث موجودة الآن اللي عبد الكريم تقطع بأن راوي الحديث الضعيف وهو يعلم أو الموضوع يحرم وهو يعلم طبعا حرام قطعا حرام لانه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم انه هو بيخطب الجمعه وخطا على دماغه حديث هو مش عارف صحيح ولا ضعيف قاله. لا ما هو احنا دلوقتي عايزين نقول انه اولا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين فانا عايز اقول تغليظ بقى من كذب علي متعمدا لانه احد الكذابين. لا بس متعمدا واضحة لكن الثانية ممكن يكذب وهو لا يدري. ابن حبان رحمه الله في مقدمة سير المجروحين قال إني أخشى على من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يعرف صدقه من كذبه أن يدخل تحت طائلة هذا الحديث. يا رب استر. فعلشان كده أنا بقول للخطباء والجماعة اللي بيستسهلوا إن هو يفتح أي كتاب ويقرأ أي كلام وهذا لابد أن يعلم إن في كتب متخصصة في نقل الأحاديث الموضوعة والباطلة والمنكرة زي إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي. وشي بقى؟ لا هذا كتاب بالذات أنا بنبه عليه ليه؟ لأنه هو ما فيش حد بيستغنى عنه. الحكايات الغريبة الغامضة اللي تخلي إحنا بنستغنى وبيجيبوا حاجات دلوقتي ده إحياء علوم الدين ده حاجة عالية أوي بالنسبة لناس كتير. لكن في حاجات تانية التذكرة للقرطبي مثلا بعض الناس كتير بيعتمد عليه في الرحلة وكلام زي كده. ما أصلا أنا بنبه على الكتب دي ليه؟ أوه. أنا عارف إن في أكذب منها. أيوة. تمام بس مش مشهورة زيها. مش مشهورة. النهاردة ما فيش خطيب مثلاً من خطباء الأوقاف الكلام ده إلا وكتاب إحياء علوم الدين عمدة بالنسبة له. ليه؟ الغزالي جمع وحكايات من الغرائب اللي هي بتستهوي الناس وتخلي الناس تقف كده مفتح عينيه وبرق عينيه من الغرائب والكلام ده. الكتاب ده كما يقول ابن الحداد وغيره لا أعلم على بسيط الأرض أكثر كذباً عن النبي صلى الله عليه وسلم منه. والعراق حاول انه يعني يخفف من وطئه هذا الكلام الزخم يعني فعمل تخريج على مفيش حد تقريبا بيقرا في احياء علوم الدين بيبص على حاجه تحت خالص. الكتاب ابن العراقي بيقول عليه مثلا ضعيف او منكر او الكلام ده وصاحبنا عمال يقرا فوق وسايب التخريج تحت ويطلع هذا الحديث المنكر او الموضوع يقوله برضه في خطبة الجمعة. لكن لو اختلف الناس يعني مثلا العراقي قال ضعيف والشيخ الألباني صححه يعني هو هل له كمقلد انه يأخذ من المصحح؟ طبعا هو أصلي يعني كأي مقلد العلماء لهم درجات. نعم. تمام. ولما بقول درجات العلماء بقول درجات العلماء بصورة إجمالية لأن الجزئيات في العلم لا تتناهى. نعم. يعني الخطيب البخاري مثلا البخاري إذا ذكر البخاري فالشمس في ربيعة النهار تمام. لما يجي الخطيب البغدادي في القرن الخامس الهجري يستدرك على البخاري في التاريخ الكبير ويضع كتابا كاملا على أوهام البخاري لا احنا هنقول ايه بقى لان كل الناس لما نقول البخاري بيذهب ذهنها الى الصحيح. لا انا بتكلم على الامام البخاري وكتب البخاري وانا قلت في تاريخي ما بنتكلمش دلوقتي عن صحيح البخاري وصحيح البخاري ما فيش اوهام. لا ما بتكلمش على صحيح البخاري. صحيح البخاري ما فيش اوهام. بتكلم عن البخاري كامام. يعني انت بتوافقني دلوقتي ان صحيح البخاري ما فيش اوهام؟ لا هو طبعا صحيح البخاري سماء الاوهام الموجوده او التي قال العلماء ان البخاري فيه عنده أخطاء أو حط حديث الصحيح عن راوي فيه مقال والكلام ده نحن أجبنا عن هذا كثيرا وأكرر إجابة عنه مرة أخرى أن الذي قال هذا إنما نظر إلى الإسناد ولم ينظر إلى المتن. العلماء يتفقون على أن جمهور المتون الصحيحين صحيح لكن قد ينظرون في خصوص سند من الأسانيد. يعني البخاري مثلا لما يقول أنا جمعت أصح الصحيح أيه. يبقى الصحيح احيانا مش على شرط البخاري مع انه صحيح. صحيح كانما يقول له انت التزمت باصح الصحيح، ليه حطيت الصحيح اقل من درجتك يعني؟ ايوه يعني عايز اقول ايه، انتقاده مش انتقاد بمعنى الضعف والسقوط، لا يقول له الراوي ده نزل عن شرطك مع ان حديث صحيح بس نزل عن شرطك، فنحن لا ننازع في اصل الصحة. نعم. لكن قد يقول الراوي الفلاني ده وهم في هذا. يعني احنا بنتكلم دلوقتي بقى مش على صحيح البخاري، لا لا لا التاريخ الكبير، لا بتكلم عن تواريخ البخاري والتاريخ الكبير على وجه خصوص. جميل. لكن لان البخاري حيث يمم وجهه فهو امام. اي كتاب يكتبه فهو فيه امام. ايوه. فيقوم ياتي مثلا على راوي من الرواه يخلفني بسبب ايه؟ اختلاف في نسب في الجد او مثلا في الكنية. فالبخاري قد يجعل الراوي الواحد اثنين، وقد يجعل الراوي وقد يخلي الاثنين واحد. ايوه. وده البخاري. البخاري جلب خطيب في القرن الخامس الهجري، وتعقب البخاري في اشياء اصاب الخطيب في بعضها واخطا في بعضها، فانا ما اقدرش اقول لان الخطيب اصاب انه احسن من البخاري. لا. فانا اللي انا عايز اقوله ايه، عايز اقول ان لما بقول العراقي والالباني ايوه ايهما اعلم، انا هقول بصوره اجماليه العراقي. نعم جميل. بصوره ايه؟ اجماليه. اجماليه العراقي، بس مش معنى ذلك ان كل حكم حتى العراقي صح اصاب فيه. حين اختلف ما اقدرش اقول كل العراقي بالضبط كده. الشيخ الالباني والحافظ العراقي مثلا كل واحد له صوابات واخطاء بالضبط كده. فانا دوري كمقلد كمقلد. احنا بنقول زي المقلد في الفقه. ايوه تمام. العلماء يقولون المقلد مجتهد في اختيار من يقلده. جميل. فأنا النهاردة حاجة أقول أخلي العلماء مراتب. الحافظ زيد الدين العراقي مثلا كمثال احنا بنمثل. أيوة. يحكم على الحديث بكلمة واحدة. أيوة. يقول إسناده ضعيف. ضعيف. بس. الشيخ الألباني عشان يقول إسناده ضعيف بيأخذ 5-6 صفحات. صحيح. فبيبسط حجته بحيث أنني لو قرأت هذا الكلام وكنت رجلا فاهما يؤدي بي هذا التخريج المطول إلى الاقتناع بكلام الشيخ الألباني في النهاية. طيب شفنا دلوقتي الناس المشاهدين الطيبين دول بيسمعوا حديث دلوقتي التلفزيون الدنيا فتحت وبيسمعوا 30-40-50-60-70-80-90-100 شيخ كل يوم بيقولوا لهم قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله، فهو يعني نقدر هل يستطيع علم الحديث او طلبة الحديث ان يورثوا هؤلاء الناس حاسة ان ده صحيح وده ضعيف؟ والله يا مولانا القصة مش قصة الناس، القصة قصة من يدرسون الحديث. اساتذة الحديث انا اسمعه في اذاعة القرآن الكريم يذكرون الاحاديث المنكرة. وجعت قلبي. ما انا بقول لك اساتذة الحديث بنفسهم اللي هو المفروض انه بيدرس المادة. انا بسمع ناس مثلا بيجيب منين معهم دكتوراه والكلام ده على المنابر بيجيبوا احاديث منكره، انا بستغرب بقول يا ضيعه جهود المحدثين، قعدوا طول عمرهم ينخلوا الى امه لا تقرا. فهذه مشكله، يعني كاننا بادئين دائما من اول السطر يا امه اقرا يا امه اقرا، لكنهم لا يقرؤون اول كلمه في كتابنا. اقرا.